الشعر ضل مجلي إلى الوحش من المدينة إلى القطا من العصور إلى الكتب من اليوم إلى الأرق من الفكرة إلى المعركة من النشوة إلى الخيانة من القلق إلى القيامة من النساء إلى الحنان من الشكوى إلى المزيد والأقل ننمي وندمر علينا بالصاف محمل التحدي تصادم أعلنته السعادة الأبدية التي جعلتنا نمتلك العالم حديثا آلهة الكون في عالم مقطف لنعرف من عرف العيش معا لنطرد من خدع تحت قوة الإله الواحد.